وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أم هل تستوي الظلمات والنور؟ انزل من السماء ماء

الذين آمنوا وتطمئن

صدق الله العظيم. ربنا لنا بما أنزلت وقدام الرسول فاقتلنا مع الشهدين. أخوتنا وأخوات الإيمان والإسلام، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فاضلة القارئ الحاج محمد حامد السلفاوي، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بسلك مركز المنصورة مع حفظ البطانية. نقلنا لكم هذا من داخل مركز الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية، إدارة يوم حجاج، أولاد الحاج محمد عبد العزيز أبو رزقة المقيمين بدريد مركز نبروه. نقلات لأسماع حضراتكم إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى، إدارة أحمد وأسامة محمد بدريد.